الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن قول الله تبارك وتعالى الذي وجهه إلى هذه الأمة أمة نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ينبغي أن يكون أمرا نجعله في حياتنا واجب التنفيذ ومحل التفريق، فإن الحياة لا تصلح إلا بالرجوع إلى أمر خالقها ومدبر أمرها وأمر من فيها. فلا صلاح للعبد في حياته إلا إذا تحاكم إلى شرع ربه تبارك وتعالى. ولذلك لا تجد خللا في هذا الكون بجميع مناحيه الاجتماعية أو الدينية أو غيرهما إلا وتجد أن حكم الله تبارك وتعالى في هذا المنحى أو في هذا الاتجاه قد تعطل، ومن ثم وجد هذا الخلل أو شاع من خلاله فساد معين. وما اختلفتم فيه من شيء أي شيء، فالنكرة هنا تفيد العموم، فحكمه إلى الله. أصلاح أمر الناس فيما اختلفوا فيه أن يعودوا إلى ربهم وإلى ما حكم به في هذه المسألة حتى تستقيم لهم الحياة في هذه الناحية التي أصابهم فيها خلل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإن واقع الناس في هذه المسألة يختلف باختلاف نوعية من يتعاملون مع هذه الآية وأمثالها من آيات كتاب الله عز وجل. في بعض الناس يرفض أن يتحاكم إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك وما لله وما للحياة. دلوقتي احنا مختلفين في مسألة، في خلاف في شركة، في مسألة عقد من العقود، في كذا في كذا. ما دور الله تعالى أو دور رسوله في المسألة دي؟ ما علاقة حكم الله بالله؟ دي مسألة واقعية يحكم فيها أبواب التخصص من الجانب القانوني ونحوها، تمام. ولكن أليس لله فيها حكم؟ لا، هذا لا يعنينا. ومن الناس من يقول لا، لابد من التحاكم إلى منهج رب الأرباب سبحانه وتعالى ولكن في مجال معين، مثلا حكم الله ينزل الناس في المساجد أو في مجال معين، الصيام، الصلاة، الزكاة، كذا كذا، ماشي، حكم الله كل فيه. إنما مجالات المعاملات والحلال والحرام والكلام ده لا لا لا لا لا لا يحكم فيه شرع الله، لأنه مسائل يعني استجد فيها أمور كثيرة والأدرى بها هم أهله من الجانب الاقتصادي وما إليه. يجي في مسائل الزواج كلها مسائل أمور جديدة بقى جابت مسألة مثلا قائمة المنقولات والكلام ده، ودي مسألة برضه إنما يحكم فيها العرف وهكذا. ولذلك وقع خلل كبير في حياة الناس بسبب هذه المسألة. فكم من إنسان أكل الربا وهو نايم، وكم من إنسان أدخل على أولاده أو على أمواله الحرام فأطعمهم منها أولاده ويظن أنه ورع زاهد لا يأكل إلا الحلال وهو في الراجع في الحرام إلى يومين. بسبب ايه؟ بسبب انه يظن ان الحلال والحرام او يجوز او لا يجوز انما هو في مجال معين. لا، بل حكم الله تبارك وتعالى ينبغي ان يسود حياتك كلها. ولذلك انت عارف يعني من خلال حتى كلامي مع الناس مثلا في امر الطلاق او الزواج والطلاق ترى خللا كبيرا، ويعني سامحني ان قلت لك ستجد كثيرا إلا ما رحم ربي ممن طلقوا لغير سنة وراجعوا على غير سنة، بل يمكن أن يقول لك تجد بعض هؤلاء يعيشون مع أزواجهم على غير شرع الله تعالى. شو أقول لك الحرام بهم يعني بصحيح العبارة؟ السبب إيه؟ السبب أنه حكم غير شرع الله تعالى ولجأ في فتواه إلى غير المخصص. وهي طبعا الناس يحكمون هذه المسائل بالعاطفه، يقول اصل والله عنده عيال واصل ما كانش يغفر الكلام، لكن بعدين خلاص يعني ايه؟ يبقى هي معطيات ومعها نتائج تتاثر عليها، يقول لك ما دام يعني لا يقتل وما دام كذا وما دام في اولاد ابن يبقى ايه امراته غير طالب. دي حاجه ولا حاجه؟ يعني الحكم الشرعي حاجه والنظر الى الحاله التي كان عليها الانسان او التي عليها الانسان الان حاله اخرى. ما ممكن يجتمعان ممكن نبدأ بينهما ولكن في اضيق الحدود وفيما يأمن فيه الشرع بالعقل او العاطفه. لا كثير من الناس الان يقول لك اصل العرف يقول كذا والشرع يقول كذا والعرف اولى لانه يعني يواكب حياه الناس وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القران من وظائفه طبعا رب العالمين اخبر في هذا الموضع الذي قراناه في صلاه العشاء هذه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ايات كثيره في القران تخبر عن ايات كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون حكما للناس ما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن القران يقول فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم في اي مجال في اي قضيه اطلع. انت ما تقول هو والله اذا قال ارباب التخصص هذه المساله لا مجال للراي فيها الان لانها لا تستند الى نص شرعي ما فيش عندي نص. نقول له طب اجتهد. ايه والله اجتهد ويعني قسم مساله وجد لها اصلا من الشريعه يقاس عليه ماشي ما كانش من حد يقول والله خلاص نشوف العرف والعرف هنا يعتبر دليل شرعي في هذه المساله. يبقى إذن ولذلك رب العالمين تعالى أخبر أن الذين يرفضون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يخافوا على أنفسهم فتلك صفة من صفات أراضي للناس وهم منافقون. قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم لما يجوا طلب الدليل بقى تعالى ليحكم فيك رب العالمين او سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله تقول لك لا طالما يتحكم عليهم ما يجيش ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك للمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا ليه بدليل. لو عارف بقى ان لما هيجي هيتحكم له وان الاعراف لم تحكم له لا بقى تعالى بقى نتحكم الى شرع الله عز وجل وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اما المؤمنون قال الله عز وجل عنهم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فما حكم الله عليهم. قال واولئك هم المفلحون واولئك هم المفلحون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انحصرت قضيه التبني وكان طبعا في اظهار ما يعني قضى الله عز وجل من ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يطلق زيد الذي كان يسمى في مكه زيد بن محمد بعد ان يطلق زوجه زينب بنت جحش تزوجها رسول الله في وقت الاصل ذلك عادة التبني إذ لا يتزوج الرجل ابنة زوجة ولده. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم بل قال الله لنبيه قولا قد يعني يتخيله بعض الناس فيه نوع من أنواع يعني العتاب لنفسه صلى الله عليه وسلم قال له وتخشى الناس والله أحق أن صلى الله عليه وسلم. فينبغي اذا كان للانسان امر اول ما يتحاكم الزوجه لما تحتاج مع زوجها تقول له تعالى الاول انا اقول له انا بقى من عيله وهواديك وهجرك في المعاتب واقول لها تعال قبلني لو خدت مني حاجه يقول تعالى ليحكم فينا شر الله. ما حكم الله في هذه المساله؟ الابناء فيما بينهم ابنائي في البيت اذا اختلفوا في الاولاد الحلال كذا في المساله والحرام كذا نعلم الناس ان المرجع الاساسيه هو شرع الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. هذه ينبغي ان تكون قاعده لنا في حياتنا تكتب بين اعيننا بماء الذبب بماء الذهب. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. حبيب فرج عايز اسالك حاجه حديث فوزي حديث عهد مكه ايوه زي دي نعم بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وتخفي في نفسك من الله مبديه صحيح ايه بقى اللي كان بقى دي ان زيدا سيطلق زينب وسيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه تخفي في نفسك بقى هي هو هو كان سيدنا زيد لما يجي يشتكي له من زينب طبعا سيدنا زينب بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته اميه فطبعا هي شايفه نفسها قرشيه وسيدنا زيد كان عبد وهي مهوش مكي مهوش قرى شايفة يعني شايفة ان هي احسن حالا منها. فكان ده بيوجد نوع من انواع ايه يعني التعالي في الاسلوب شوية او القسوة عليه في الاسلوب شوية منها رضي الله عنها. فكان سيدنا زيد يعني يرى انها تتعالى عليه. كان بيجي من النبي صلى الله عليه وسلم عالم الله عز وجل ان زيدا سيطلقه واطلع النبي على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله. ليه؟ مخافه ان يتكلم الناس هيقولوا يعني انما طلقها من ابنتي من ابنه المتبنى منه ليتزوجها هو. فكان صلى الله عليه وسلم يعني ينتظر حتى يعني ربما ينزل وحيا يؤمر فيه بذلك وذلك. فكان يخفي هذا في نفسه ويقول له امسك عليك زوجك واتق الله. ولكن الله كان قد اطلعه على انه سيطلقها زيد ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك تأكيدا على إبطال عادة التبني. جزاكم الله خيرا.